وطني الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السعد. وطني الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السعد. وطني الكويت، وطني الكويت، وطني الكويت سلمت للمجد. يا مهد آباء الأولى كتبوا سفر الخلود فنادت الشهب. الله أكبر، إنهم عرب. طلعت كواكب جنة الخلد. وطني الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السعد. وطني الكويت، وطني الكويت، وطني الكويت، وطني الكويت سلمت للمجد. بوركت يا وطني الكويت لنا سكنا، وعشت على المدى وطنا. يفديك حر في حماك بنا، صرح الحياة بأكرم الأيدي. الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السعد. وطني الكويت، وطني الكويت، وطني الكويت، وطني الكويت، وطني الكويت سلمت للمجد. نفديك يا وطني وشاهدنا، شرع الهدى والحق رائدنا، وأميرنا للعز قائدنا، رب الحمية صادق الوعد. وطني الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع